يا ولي ولي قصته شعر لبنية قصته راحت لبوها شوصته عن الحبيب الأولية على هدى لك يا با على هدى ليا والعشق من الله ولش بداية يا ولي ولي منهم شوق وعذاب منهم يا ولي شوق وعذاب منهم يا خفاصيد ريمهم وبقاه ما بها البرية على هدى لك يا با على هدى ليا والعشق من الله ونش بداية يا ولي ولي جرحان بقلبي ما يطيب يا ولي ولي ما يطيب جرحان بقلبي ما يطيب الله السامح يا حبيب تنسى الليالي الأولية على هدى لك يا با على الهدى لك يا با الهدى ليا والعشق من الله ونش بداية الهدى لك يا با الهدى ليا والعشق من الله ونش بداية لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل التنبيهات.